تفسير الآية 30 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أي ومن يفعل ذلك المذكور سابقا من أكل أموال الغير بالباطل والقتل، ويفعل ذلك الذي نهى الله تعالى عن فعله عموما، يفعله عدوانا أي متجاوزا بتعمد حدود الله أي حواجز التي عليه ألا يتعداها، لأن تعديها وتجاوزها يوقع فيما هو محرم عليه أي في الشرور والمفاسد والأضرار التي تضر وتتعس ومن حوله في دنياه وأخرى، ويفعله كذلك عدوانا على حقوق الآخرين، ويفعله أيضا ظلما حيث هو ليس من حقه أن يفعل ذلك، وظلما لنفسه حيث يعرضها لعذابي وتعاستي الدارين، ويفعله ليس نسيانا بحيث لو تذكر رجع عن فعله، ولا خطأ غير مقصود بحيث لم يتعمد ويعوض من أساء إليه. والمعنيان أي معنى العدوان والظلم متقاربان، وهذا مزيد من التأكيد على سوء فعله وعلى التحذير الشديد من فعل ما ينهى الله تعالى عنه. قوله تعالى: فسوف نصليه نارا، أي فسوف نحرقه ونشوي جسده يوم القيامة بنار ذات اشتعال شديد لا تحتمل ولا توصف، فيعذب بعذابها المتنوع على قدر سوءه بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة إلى ما يكون فيه من شر وتعاسة في دنياه بسبب بعده عن ربه وإسلامه. قوله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكان ذلك العقاب بهذا العذاب الشديد الدنيوي والأخروي لمن يستحق سهلا على الله، لأنه لا يمتنع عليه شيء، لأنه القادر على كل شيء، إذ بمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. فليحذر إذن كل عاقل هذا العقاب الذي لا يمكن الفرار منه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام، ليسعد في الدارين ولا يتعس فيهما.